يرثه ويرثه. رواه الشافعي وأحمد وغيرهما ورجاله ثقات. وروى أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه نحو هذا من حديث أبي أمامة قال الترمذي، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم. وروى الترمذي والدارقطني من حديث عائشة نحوه، ورجاله ثقات، وتكلم فيه بعضهم. لا يقال المراد أن من ليس له إلا خال فلا وارث له، لا يقال، لأن الشافعية والمالكية لما رأوا هذا الحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، إما أن يضاعفوا فما وجدوا له سبيل فاضطروا إلى تأويله، قالوا الخال وارث من لا وارث له، إنما أراد النفي الإرث عن الخال. اسمعوا هذا التأويل الآن. لا يقال المراد أن من ليس له إلا خال فلا وارث له، كما يقال الجوع زاد من لا زاد له. الخال وارث من لا وارث له، كأنه يقول أن من ليس له إلا خال ما له وارث. الخال وارث من لا وارث له معناه أن من ليس له إلا خال ما عنده وارث، فأراد النفي. كما تقول الجوع زاد من لا زاد له، يعني اسمه نعم. والماء طيب من لا طيب له، والصبر حيلة من لا حيلة له، أو أنه أراد بالخال السلطان لأنه قال يرث ماله ويرثه. طيب لما وجدوا الخال وارث من لا يرثه، من لا وارث له يرثه ويعقل عنه، وجدوا في الحديث لفظة يرثه، ما ينفع التأويل الأول، ما ينفع أن المراد به نفي الإرث عن الخال، لأنه قال يرثه، فلا بد من تأويل آخر. إيش معنى تأويل؟ صرف اللفظ عن ظاهر معناه ليتفق مع الأصل حق الإمام، يتفق مع أصل الإمام. فقالوا إذن معناه الخال وارث من لا وارث له أن الخال معناه السلطان، مو معناه أخو الأم. عرفنا هذا؟ يسمعوا الآن. أو أنه أراد بالخال السلطان لأنه قال يرث ماله ويرثه، وأن الصحابة فهموا ذلك. وأن الصحابة، هذه دليل آخر نقطة، هذه مو كلام المعترضين، هذا كلام الحنابلة. ومن أدلتنا أن الصحابة فهموا من هذا الحديث هذا المعنى. نعم. وأنه سماه وارثا، والأصل الحقيقة، وما ذكر من أنه يستعمل النفي معارض بأنه يستعمل للإثبات، يستعمل للنفي. صلحوها، أرادوا أن يقولوا أن هذه الصيغة في اللغة العربية الخال وارث من لا وارث له، والماء والجوع زاد من لا زاد له، هذا التركيب، هذه الصيغة بهذا النوع من التركيب في اللغة العربية يدل على النفي، ما يستعمل إلا في النفي. قال لا، يستعمل في الإثبات. وما ذكر أنه من أنه يستعمل للنفي معارض بأنه يستعمل للإثبات، كقولهم يا عماد من لا عماد له، ويا سند من لا سند له، ولأنه ذو قرابة فيرث كذوي الفرض، ولأنه ساوى الناس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان أولى بماله منهم، ولهذا كان أحق في الحياة بصدقته وصلته، وبعد الموت بوصيته، مع أن حديثهم مرسل، ثم يحتمل أنه لا ميراث له مع ذوي الفرض. ذوي الأرحام، وذوي الأرحام حق الناس بالصدقات إذا كانوا ضعاف ومحتاجين، أولى الناس بصدقهم، قرابة وصلة رحم. وكذلك الوصايا، إذا حب يوصي ذوي الرحم، إذا إنسان حب أن يوصي ويعلم أن من ذوي الأرحام من هو مستحق، فالأولى أن تكون الوصية إليهم، الأولى أن تكون الوصية إليهم. الناس يغفلون عن هذا كثيرا، ما يغفلون عن هذا، يموتون ويتركون وصايا لفلان وللفقراء والمساكين، فذوي الرحم يرون هذا فيكثر حقدهم على قريبهم الميت، تكون قواطع تقاطع، يرون انه ما انصفهم وما اعطاهم، يعني الشيطان يدخل في هذا. فمن ترك شيئا من مال واراد ان يتصدق ويعلم ان له رحما يحتاجون، فالاولى بالصدقه والوصيه اليهم. نعم. وقوله لا يرثان مع إخوتهما لأنهما أقوى، وقولهم إنه إنما يثبت بالنص ولا نص هنا مردود بالنصوص الواردة فيه، والإرث بالرد مقدم عليهم. قال الخبري لم يختلفوا فيه إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز أنهما ورث الخال مع البنت، فيحتمل أنه عصبة أو مولى لئلا يخالف الإجماع. نقف على هذا القدر هذا اليوم المبارك، هذه الليلة المباركة، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. ربنا يبارك لك ويبارك لك.